بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. قال المصنف رحمه الله الحديث السابع عشر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد والترمذي. درسي أننا حما أنت قبل أبنا يا حديثك تضبية طبنات وحويا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وصحابه أي حديثك سنبيك كورناي عليه الصلاة والسلام إنه النبي يري صلوات الله وسلامه عليه اتق الله إلهي كبغ سبحانه وتعالى حيثما كنت مال الله ما شاتهي هذا كلي قاتهي هدي أدد لجوكتو مال الله ما شات جوكتو إلهي أقبغ سبحانه وتعالى وأتبع سيئة الحسنة تمحها وأتبع راعي السيئة حمدة هذه وحن آت سميسه وحات راعسا الحسنة وناك راعي مركاد شيء حمان أو كادعه وحال الربا التوبة ذي خير كينا أدك دكتو مركاس النبي يري مركي آت حسنة راعسه تمحوها حسنة سوحي ترتريسا سيئة ذي أي كاتر ترتريسا وخالق الناس ذاتك لدقا أو لمعامله بخلق حسن دبع عدو ناكسن ذاتك كل لدقا طبع في عن وشرعا وعقلا لقوية قانو ذاتك كل لدقا. رواه الإمام أحمد حديث كان وحصوصا ري وري إمام أحمد أي في مسنده كوري والترمذي الإمام الترمذي أي في سننه كوري وكذلك إمام الدارمي وصوت سارين حديث كاسنة وحديث صحيح حويان. حديث كان سدح الرموت أي النبي عليه الصلاة والسلام وكور رمايا سدح قيبوت بكور رمي تقوى إلهي سبحانه وتعالى والنبي أو فري قفوا البابا مال الله ماشي وجوجه إنه إلهي أقبق سبحانه وتعالى تلبات بني آدم باتهي نفي الشيطان باكل حريره قف باكاد عكره هدي قف كاد أو كاد عاه وحمان آت سميسو دربذيبة وانا كدب جي محيالي وناقص آت سميسي وحو ترتري حمانتي بكا ترتري ومثلا معصبات سميسي توبة دي أدك دك توبة دي لأيمو إلهي أتوبة كان استغفارتي لأيمو الرجوع إلى الله سميه مركا إلهي أنقطو وحويان ذنوب تهدي حسنة داسو إلهي كترتري سبحانه وتعالى آت سميسي قيب تسدحات وخالق الناس بخلق حسن تتك مركا لدق ميسو دبع عدو ناكسن إنا كل لدقنته أيو أمري نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركا حديث كان لبع الرموت بكل منايا وسدح ذا قضب أي ككوبنيه قيب وحق الله على عباده حق ربي ليهي وأدومدي سأكوليه مدنا وحوي وحق المسلم على المسلم حقوق العبادة ليرة هذا أدومد حقوق إليهين وقفك إكليهين لبدا حق بكل منايا حق إلهي سبحانه وتعالى أدومد سأكوليه وتقوى ذو إن إلهي كبقان ورب سبحانه وتعالى عرضي سيسك إلاليان عذابك سيسك إلاليان معاصي وحو كريبي الله كهران وحي ربي أوفر إني لي مادان وحق الله على عباده adoomada xaqa uu rabbi ku leeyahay waa taqwa allaahi caza wajal. Maxaa yeele ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaaha xaqa tuqaati, ilaahay ka cabsada, cabsidiisi dhabta ahayd ka baqa. Marka ittaqi llaaha xaysu maa kunta, meel alla meeshaa tahayba ilaahay ka baq. Masjidka keliya markaad joogto un yaysan noqonin taqwadaada banaanka markaad joogto ilaahay inaad ka cabsato, keligaa markaad tahay inaa ilaahay ka baqdo, sida markaad dadka la joogtaba ilaahay aad uga baqayso, mucaamaladaada inaad ilaahay uga baqdo, xuquuqda lagugu leeyaho dhan gudashadeeda inaa ilaahay uga baqdo subxaanahu wa tacaala. Taqwada marka culummadu markay yacni taqwada tacriifiyaan, abu hurayra oo kale baa taqwada la weydiiyey, yacni waxa lagu qeexo ma hiya taqwa, waxaa la weydiiyey taqwa maxaa la yidhaahdaa. Markaasuu ninkii taqwada weydiiyey maa hiya taqwa yidhi, ayuu su-aasha ku celiyo yidhi hal akhadta tariiqan daata shawkin, weligaa wado qodax leh geedo qodxa leh ma martay buu yidhi. Markaasuu yidhi haa waa maray. Marka markuu sidaa yidhi ayuu wuxuu yidhi abu hurayra fa kayfa sanacta, markaa sideeba maxaad samaysay markaad waddadan geedo badan oo qodax badan aad maraysay maxaad samaysay. Markaasuu wuxuu ku yidhi yacni wuxuu yidhi idaa ra'aytu shawka, ninkii baa oranay idaa ra'aytu shawka cazaltu canhu aw jaawastuhu aw qasurtu canhu, haddii aan qodax arka buu yidhi waan ka fogaadaa ama waan tallaabaayo waa dhaafaa ama waan ka gaabsadaa meesheedaba maba maraba. Markaasuu wax kale asagoona dhihin abu hurayra wuxuu yidhi dhaaka taqwaa, alla ka cabsiga la sheegaa taqwadu waa noocaas wa waxa alla wixii ku dhibaayo diinkaaga iyo adduunkaaga dhibayo inaad ka joogsato, taqwadu waa taas wey. La-anna qodaxdan way ku dhibi, aday jirkaaday gelaysaa ay mudaysaa, dharkaaga bay jeexaysaa, dhib bay kuu geysani. Sidaasoo kale dhibka badanka sidaa iskaga ilaalinayso dhibka ruuxda inaad ilaalisid ayaa la doonayaa weyaan. Taqwada waxay leeyihiin asalkeeda waxaa la yidhaahdaa culammadu waxay leeyihin aslu taqwa an yajcala alcabdu baynahu wa bayna maa yakhaafuhu wa yaxdaru wiqaayatan taqiihi minhu. Waxa weeye taqwada asalkeedaba waxaa la yidhaahdaa qofku inuu yeelo isaga iyo wax alla wixii uu ka cabsanayay uu ka digtoon yahoo dhib leh dhexdooda inuu yeelo wiqaaya, wax astura kale xijaab inuu yeelo, taasaa taqwada la yidhaahdaa. Wax alla wixii adiga ku dhibayo dhan in ay deyn idiin dhexeeyo, darbi inuu idiin dhexeeyo, taqwada sidaasay ku sheegaa. Marka fa taqwa alcabdi rabbahu, adoonka cabsidiisa oo rabbigiisa ka baqaahi waxa weeye an yajcala baynahu wa bayna maa yakhshaahu min rabbi min ghadabihi wa ciqaabihi wiqaayatan taqiihi min dalika. Waxa weeyaan inuu yeelo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala, cabsida ilaahay waxa weeye uu rabbi qofka uu ka baqaahi in uu asaga iyo wuxuu ka cabsanayo wax xagga rabbigiisa ah, xagga ilaahay caradiisa ah, ciqaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala, inuu wiqaayo dhexdooda yeelo, wax kale xijaabo wax ka celiyo inuu dhexdeeda yeelo weeyaan. Arrintaasna waxay ku imaanaysaa waxa weeye waa inuu taacadi ilaahayna la yimaado, wixii rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka reebayna inuu ka haro, taasaa la rabaa weeyaan. Wixii ilaahay uu farayna inuu la yimaado, wuxuu rabbi ka reebayna uu ka haro. Taqwada waxaa la yidhaahdaa waa wasiyat ullaahi lilawaliina waalaakhiriin, allah iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam waa dardaaranka, allah iyo rusushiisaoo dhan ay dardaarmi jireen taqwada weeyaan. Yay u dardaarmaan khalqigoo idil ayay u dardaarmi jireen, allah addoommadiisa dhan uu u dardaarmay, rasuul kastana ummaddiisa u dardaarmi jiray. Marka dadkii hore iyo dadka dambaba allahi rasuulkiisa allahi rusushiisa waa ay u dardaarmi jireen taqwadaasi weeyaan. الله وحوليه سبحانه وتعالى في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وحانوا إذين دردار وحانوا درداراني تدفي كتبت اللسيي إذنك إذنك هرريي إيا إذنك بمؤمنين تأه مسلمين تأمة محمد وحان إذين درداراني الله إنا تكعب ستان تقوى ذا إلهي بان إذين درداراني الله كعب سبا ليلة مركا نبينا عليه الصلاة والسلام وحوها خطبوين كيسا تقوى ذا أيو ذاتك أقود دردار مجري الله كعب سيقو ذاتك أقود دردار مجري صحابة ذي سمركا أو عيدا ديريو الله كعب سيقو فري جري نينك أمير كواه عيدا كاللس عدنا الله كعب سيقو أقود دردار مجري ويا صفه مركه صفه التقوى ليرهدو وادتك مؤمنين تو متقين تا وخ اي كتلمامن يهين قرانك الهي ايده اد اتربدن ايو نوغو شيغي شيخ ايدان وخ الله وخي ددك متقين تا تلمامها اي ليهين ايو ايدان نوغو شيغيا او كجرت في سوره البقره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله مركو شيء بر قال لي هذا وناجا اهي سما فلك مركو كشيكيني وحو كتلمامي الله للرميو يوم الاخر للرميو ملائكه الهي اني مارت عباد الله المقربون المكرمون اني هي للرميو كتبت الهي او سو دجيو دن للرميو انبياده الهي او سو ديريو دن ان رميسيد خولها هذا ان ددك محتاجين تا اد كصدقيستو ادو خولي جعل oo inay ka baxaan shaciix ku aho diidan haddana ina bixiso yaad siini dadka qaraabadaada ah dawil qurbaa bu ilaahi li agoonta dadka ehe maaratay ee aabahood ilaahi ayagoo yar yar aabahood ilaahi oobsaday dadka masaakiinta waxba heli karin musaafiriinta dadka wax weydiisanayo wax isii oranayo dadka adoonsiga ku jiro adoonimada looga saaro waxa soo idil waya يعني مدي هورا وحي اهيد ايمانك تنلبادنا وحي اهيد وانفاق وفي سبيل الله جدك الله وحلو بحيو ايو صلاة دي اعماشي ظاهر كأهيد الله للي مادو صلاة دي الاغو زكا دي بول للي مادو بلان تعددك لقى شيء يتي الله لقى شيء انا تفلسو يعني انا صبر لتي مادو وح الله وحي كقود دعو في البأساء والضراء يعني مركي نبك قود دعو inaad ku sabirto oo dulqaadato qadar ilaahay inuu yahay aad garato jihad fi sabilillah marka ku jirtana inuu qofka dulqaato uusan cararin adoo u dagaalamay la takuuna kalimatullahi al-ulya kalimada alla inay kor noqoto inuu su qofku baqan uusan cararin markaas markuu inta tilmaamay wuxuu yiri dadka arinta ku sifoobay ulaa'ika alladheena sadaqu wa kuwa iimaankooda karun sheegay wayan wa ulaa'ika humul muttaqun dadka rabbigooda ka baqana waa iyaga weeyaan marka awsaaftaas wanaagsan oo idil sifooyinkaas oo idil waxa weeyaan waa dadka mutaqiinta rabbigooda ka baqaahi sifaadka ay leeyihiin weeyaan sifaadka ay leeyihiin weeyaan walidalku xasan al-basri wuxuu dhigi jiray mazalat at-taqwa bil-muttaqina hatta taraku kathiran min al-halali makhafat al-haram يعني وحي أورنجري تتك متقين تو ربي قوذا كبقاه ألا كعبسي كمزولو إن إلهي كبقيان إلا أي كتغان إنبدا وحلالوا أيغو حرام نمكا كبقاه هذا يسان وحي وعدين حرام نمدو دعين وعدين أو حتى أي حلال تهي إنو مارتي إلهي درت أغتغو أي الله أركا أسوو كبقاه أما حرام كو دعلا تراديه دو أغتغي ياوي labadan arimoodu yaani maaratay taqwada iyo xusnul khuluq أو ربي يعني النبي أو كور رمي عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد بن ماجه الترمذي أي ورينيان ابن حبان أو تصحيحين أيو حديث أبي هريرة وحو النبي قليها عليه الصلاة والسلام وحل ويدية يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل نبي قال لسؤالي محل ويدية ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وحدتك جنة القليو وحقوب بذني وامحي وحقوب بذن سببك الجنة دتك كوك قلان وامحي تاسأل ويدي يعني أسباب تقفك جنة وكوك قلية وحل ويديني تان أقوب بذن يعني ما رتي جنة لقوك قلاه واك نبي قحوك جوابي تقوى الله وحسن الخلق الله الله قبقه إيا تقن وناكسن وقفك دتك مؤمنين تا مسلمين تا أولا معاملو ذو أيا ليرا هذا مركا نبي حكم الله باتق الله حيثما كنت وفقر ظهر وحديثك كور رميون مركا وقفك مسلم كإلهي كبغو شيطان إيا نفع لحريرته لما ذو ذانا معاصي ذي دتك كتر ترسيان سيدا درتي مركي شيطان كم ميل كاتورو ومعصي قفك وكل عا نبي التعليم ونسيه وحير وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وحتى راعي سا حالة دي حميدة وكاد عضي مدوناكسن راعي إيه ذا ترتريس حسنة محالي إلى هذا مركة حسنة ذا وحالي إلى هذا سيدا الشيخ كنت عريفين أيو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى ومقع كل من أيو وحال وحي إلهي كود ويا سبحانه وتعالى سلاسو كنت كوكي حياوية حسن الله السماية مركة مد أقوانا قبدا حسن الله السماية تن أقوانا قبدا وأطوبة إلى الله عز وجل قفكو إلهي أطوبة كينو ذنبي كاد عي إن آذن دب أدقين توبة تربذي بآذات ما دا المبادرة إلى التوبة إن أدق دكتو محايل نفت ميلي قاري سموقي ذنب با كادع شيطان با كوردي سلامركي بو حال ربا ان الله الله سبحانه وتعالى التوبه النصوح على تماد استغفار انا سميسو ارنتا سالغا ربا وي مركا حسناتك او يعني ذنوب تترتراهي كان اوغو وينك بدن وتوبته قفك انو ربي اسو نقضه سي ذنوبتي سي الله سبحانه وتعالى او اوغو دافو وي حسناتك او الهي يعني مارت كدافو ذنوبته او كدافو وحا كميدا صلاهها وحا كميدا سونكا وحا كميدا صدقها وحا كميدا خياله فربدان مركو بعد التوبه لا يمادو او ذنوبتي كبيرده او كتوبه كينو صغائر كان وحا سو دنبو الهي كدافا سبحانه وتعالى حايل الهي وحوليه يعني ان الحسنات يذهبن السيئات حسناتك وحي ترتران سيئاتك ترتران شيء حسنا مركز سميسو سيئو إلهي كاقة ترتران ذنب أي حمان أي ربي قال كاقة ترتران ياوي وحو ربي ليهي يعني في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون تتك حمان مركي سميان فاحشة اي كدعه وحنو سمي ذنبية مركي كدعه الهي حسوسته سبحانه وتعالى او استغفار سميه او ذنبي قوة استغفار الهي ويديسته الله وأضافه سبحانه وتعالى حاير الهي وحوليه ومن يغفر الذنوب إلا الله يوهي أحد كالذنبي قدافي كرا اللهم ويه اللهم با ذنبي قدافي عدك لتو ذنبي قدافي سمجره مركا المبادرة والرجوع إلى الله عز وجل ذنب مركو كادع توبة أدقدق أيها ترتريسة استغفارة أدقدق أيها ترتريسة حي المعصوم متي لقماء إلى لنين قفك واتقف يساوي الله حوليه في سورة العراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وحوي تتكى مركي ربي جود كبقان دتك متقين تو إلهي كبقو شيطان مركو طابته وسواسيه معصيه وكر ذاهي مؤمنين متقين تاهي وكو ربي غودو خصوصته وكو ربي غودو خصوصته او marka waxaan inay ku khaldan yihiin garto dadkaasi weeyaan marka qofku inuu khayrka iyo toobada u degdego ayaa la rabaa mar hadii xumaan ka dhacdo xayeelay wuxuu dhigi jiray Qatada ibn Da'amata Sadusi wuxuu ka warinaya tabiicigaasi Salman al-Farisi ayuu hadal aad u qiimo badan ayuu ka wariya wuxuu leeyahay Salman baa wuxuu yiri إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه وحوليها حدي آد حمان سسر أسميس وحقون أذي ربي إذا كدح يخرض بادق شيء سسر أسميس ذنبي باك هادعي مركاس وكله فأحسن حسنة في سريرة وناك سمي سسر أو سمي وان عدنا كله أغين طوبة أدق دق صدقاء عدو كله أغين لبحصو طاع عذي بذي وحد كذا ساسو كلا سمي حديئة سعلانية سعلان أو جهري أو موقته أدتك دحضو دحمان أغو سمي سنة وإذا أسأت سيئة في علانية وحدتك وضع أركيان بات سميسي مركاسو كلا وحال روا توبته وحين قنيسة فأحسن حسنة في علانية وإن يعني مركيبة سعلنا دتك توبتي إن تكسر نقطة وحي أد أغيسيسو حيالي هدي أذيق دتك حمان كوي قانان آذن حمانتي إن تكبر النقطة آذن وشيجين أو دتك أيسن أوجانين من كستوم مقن أما ورك هذا أوجارو سوكي ما هم بالليل مركو سعلنا توبتنا وإن على النقطة حال السر بسر والعلانية بالعلانية سرت توبة السر وين نقطها معصية السر هذا كذا عضو توبة هذا وين السر نقطها هذا على انتهينا وعلى ملئ من الناس أتقفك سميسي على ملئ من الناس وين أقول نقطها من برك انتفوش إن ترى هذا وكتوبة كان وحي اللي يقول يقيني وهكذا سلاس وكلام الرب مركا وحيالها مركا إلهي أو ذنوب تكون ضافه aadi aad u tar badan tahay wax maaratay hadda la soo koobi kara maaha dhunubta wax badan buu rabbi ku dhaafa xadiidka faqradiisa dambe wuxuu yiri khaliqin naasa bi khuluqin hasan dadka dabeecad wanaagsan kula dhaqan tabci wanaagsan yaani waa diinka way diinteena baa waxay tahayba shayga shay akhlaaq khuluqul hasan waa diinkeena way حديث أبو داود إمام أحمد ورنا ين حديث أبي هريرة نبي حوير أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مؤمنين تكوى أقو إيمانك كامل أقو لما يستريه إيمانك هذا وأدتك أخلاق ذو ذي ونكسنته أخلاق ذو ذي في عمته ويا وحجر حديث كلا إمام أحمد أبو داود النسائي ورنا ين عن أسامة بن شريك وحوليه هاي صحابتي بأن نبي وحي ويدينا يرهدين يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم وحقفك مسلم كلا السيئو وحقو فضل قبضا وقوة ناقة قبضا وامحي تاسي صحابتي ويدين وكاسو النبي ويري الخلق الحسن طبعا عدو وناكسنو طبع في عن أيو يعني وحو وحقو وناكسنو قفك الله السيئو وكاويا وطبعا عدو في عنويا طبعا عدو وناكسن وامحي وحوي هرتو كو إنا دادك شرط هذا كررتو شرط هذا إنا سن دادك قارين أدوما ذا إله إنا كابد بادان نفتو ذا إكاقا بد بادان ليقو ذا إكاقا بد بادان عرضو ذا إكاقا بد بادان حولو ذا إكاقا بد بادان وامده اسمده أقوه الرئيسوية لابو دادك إنا إحسان أساميسو وقفك نباتيسن أدو قرقارتو حاجة مركو قفك كاغو صوب هذا وحدو هي الكرتان ليبتو هذي آذن هلي كرينين إنا شفاعة أسميسو لا استاكتو لا دنقتو ولا لك واتلبادو هذي آذيك داتكو وحكو ييلان أخلاق دو ونسان وحكم إذا قفك مركو آذيك وحكو ييلو أوكو حمايو إنا وناقو قبدش إنا دسكعفسو إلهي وحولي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين مركا العفو إنا تقاضته قفك كل ظلمية إنا إسكا عفيس إلهي درتينا وعفيسه وحسن الخلق كمتها يويا أخلاق ذو ناكسان أي كمتها إن قول كاغا إيا فعل كاغو مدل الضفان أو النغضة دبع سن تدك كلمة ذو ناكسان أذكر هذا شو آذن عاين يعني ما أردت آذن حمن سلاسو كلبان لكدون مركا الطبيعة ذو ناكسانو ما أردتي أو نبي نوشيق عليه الصلاة والسلام أرمها سوء دنبا كمدا صبرك حلمك يدلقاتك ضدك أود واحترته شرط هذا أود كهيسته يوحي لمدا أي أخلاق ذا ونكسن لي هذا مركا وخالق الناس ضدك لدقا بخلق حسن طبيعة ذا ونكسن كل لدقا طبيعة ذا ونكسن الدين كابن أمر يبو محايا الدين كابن دنبا بأخلاق ونكسن تحاس ويا المدن لك الدونيو مركا حديث كان سد حاس الريموت أو وين أيو كور رمي لكن مركي الأسكو صدر الله قيبه وحق الله وحق العباد حق إلهي والتقواني قفة دات سميسانة طوبئنا لاتماده وناك آت سميسو وحق العباد وحسن الخلق طبعا عدو ونكسن ذاتك كورا نقنت الحديث السابع عشر حديث كالتباني تضبية طبنات عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أبي ذر بني الغفار كمدة الله كرر عبد النقضاء يا قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي عليه الصلاة والسلام اتق الله الله كعبسه حيثما كنت مال الله ماشا جوكتو كاليقا أهو هلو قولي جوغو مساجد كجر حرم كجوغ برنان كجوغ قريقا ذا جوغ مال الله ماشا جوكتو سوق هذه اتجارة هذه واحد نعوى البابا إنا إلهي أقبغض وأتبع سيئة حميدين الراعي الحسنة وناك كدب جي تمحوها ويتري ساي مركا وناك كدب جيسو حمان تاذي حسنة ذا ترتريس كده بقي حسنة ذا سوي وخالق الناس تتكين لدخن بخلق حسن ده بيعدو ونكسن كل لدخن رواه الإمام أحمد والترمذي الحديث الثامن عشر حديث كسيدير يطبنات مروين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه حديث كاسديد يتبنات وحلق وريي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوليه رسولك الله وحو يري عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمك ظلمات يوم القيامة ما لنت قيامها مقدياشي سيوي ومقديال مقدب ونقرى ظلمك مقدية رب حل مقدك لي ما ظلم مات بو إلهي نبيه كعبير عليه الصلاة والسلام ومقدياله يوم القيامة ما لنت قيامها الظلم ظلمه ظلمات مقدياله يوم القيامة ما لنت قيامها يعني في يوم القيامة يعني ومقديال ما لنت قيامها وتاويا حديث كاس متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم حديث كان وحو كل منا يا أرم آدي آد مهيم وهو كل منا يا أرن آدي آد مهيم وه أيو كورما يا وحو فريا حق يعني وحو ريبيا حق منطوقي لفظي وحو ريبيا ظلمي حايا لو حلقوشاق إنو يهي قيامها مقدي قفك إنو كدح جيري جيرو وكدح جيري دون بينما ما لنت قيامها مؤمنين تو ضدك أنا ظالمين تأهين ظلمك أنا سمينين نور أي كدح جيران لكن أساق نور كما جيريه مقدم كدح جيره قفك ظالمك إيه ظلمك اللي مادو سيدا الله أوليه منافقين تمركو كور رمي مؤمنين تا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار مركا ما لنت قيامها مؤمنين تنور كودا أي إفتين سنة يان هرتو ذا سعوني مذيقيا ذا ذا با إفاي سنل كاسو لنبا إفايو بينما منافقين تا إيا ظالمين تو مقدد دحذي أي كدح جيران مركا وحال منطوقي سو وحو نقر ريبايا ظلمي وحال إيراد والنهي محايا لي حدين الله شاقينو ظلماتي هاي بحك معنى ذو حوا كهرة ظلمي هاي هسمينين هويا مفهوم كيس وحن كفهمينا عدلقو إنو نوريه إفتين إنو يوم القيامة نقناي لأن الظلمي مركي علمات التعريفيان وحالي رهذا ظلمي وحالي رهذا وضع الشيء في غير موضعه بالي رهذا وضع الشيء في غير موضعه وعدم القيام بحقوق الواجبة وعدم القيام بالحقوق الواجبة وحالي رهذا ظلمي شيء بوسكو لها مويه بوسك لنا دجس شيء بوسكو لها بعد كقاضي بوسو سنلهاين بعد دجس كاسا ظلمي قال لي هذا إيه أذانا نو استاجن حقوق ذي كجو واجبتي أو رب هذا كجو واجبيي إن هذا نو استاجن وظلمه عدل يقول وعكس يسوي عدالة ظلمي عكس يسوي وحاول علماء ذو كت تعريفيا عدل جه وضع الشيء في موضعه بالي هذا شيء بوس كيسيل لديجو والقيام بالحقوق الواجبة هي حقوق ذي واجب كأهيده قف كان هو يستاجو أيه اللي يرى هذا مركا ظلمك علماء ذو وي قيبيا حلو قيبيا سدح قيبوت فظلمك الله قيبيا ظلم أن إلهي دافين مرنا وسن إلهي عفينين مرنا إلهي معفيه قف كالظالم كا حدو ظلمك كل انت أسوى كتو بكيني أوسر ربي مرنع فينين ظلم قاس وحوي الشرك بالله والكفر به إلهيو شرك الله سمايو خلقي سللو ذاجيو إساقو لغو قالوبو لغو كفريو حقي سلديدو كاس إلهي مرنع مداف حيال إلهي وحوليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي مرنع قفك شرك كسغن او رب عبادتيسي احد كلا لو داجي نو عدون هنقد ملائكه هنقد رسل هنقد يعني ما ارتي جمادات اي جيده هنقدين حيوانات هنقد بني ادم اي دت صالحين هنقدين مرنا الهي معفينا سبحانه وتعالى قفكه شركك عباده الهي احد كلا سيو مخايله كفارته اني ظالمين الهي هو شيغه في سوره البقره والكافرون هم الظالمون ابو الهي ليه سبحانه وتعالى كو كفارته ايغا ظالمين وظالمين ويان مركا نوع عاس إلهي مدافع ونوع كوباد وي. نوع اللبات ونوع تحت مشيئة الله كسوغا هدو دونان إلهي أودافي عدو دون أودافي هدو دونان أعقابي قفك وحوية ومعاصرة شركك وحي كسوه هري وبين الله وبين عبده الله يأدون كيس كده حيو معاصداس بينك وبين الله أذيك يا ربي قاعد نحذي النقع الله دو دونه وكو دافي أذون كتوبك إنها دي آدمته مشي أذي إلهي باتكو سوغانتهي هوستي ذا دونست ربي باتكو سوغانتهي هدو دونه ربي وكو دافي هدو دونه إلهي وكو عقابي ومد أوليه الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرك وحيك سوهري إلهي وادافا عدو دونه ودافا لمن يشاء قفك ودونه أي ربي ودافا كاسنا وظلمي قاس وما عرفتي أذي إي ربي قاك إذن كدحي خمر وعبي وزنيستي يعني يوحي لميدا ربو كم عاملو ذي يعني وحن شرك قارسي سنين هدو ربي إلهي وكو عقابي سبحانه وتعالى هدو ربو وكو عفناية ربي مشي أذي سكو سكنت هذا سقفك أسوي كتو بكينين أو كل انتو نوع سدحات وظلمك أوليه وحويه وظلمك أدوام هذا إيس ظلميان تتك نحذو ذا ظلمنت إيس ظلميان هذا سقفك أظلمي سي أو سن أسوي كعفنين أو سن كناف يعني كودين كعفنين كسامحين الله كسامحي ماي محايا لظلمي قان قف كانت كقشي قف كاس نفتي ساد قويسي لقو عفين ما يبري هل كاسو كقود لقايا مركاسو إلهي كهور قيني إلهي ويدي صوت أقصو ديليبو كوراني قف كي أد حوليه سقاضته إله حوليه سأدو عليسو إلهي كعفين ماي مركا وحاوي وظلمي قا أدو ماذا أي كلا قلان إلا أدوانك أو عفيو إلهي يعفي الماء سبحانه وتعالى. حي الوحى تسيو حديثك إمام البخاري في صحيح وكورنا حديث أبي هريرة نبي حير عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح في النار. يعني رسولك وحولي عليه الصلاة والسلام قفك ظلمي ولالك ظلمي حق عرضك سكو ظلمي شرفتي سا أيو كذلمي شيبو كذلمي وحنبو كذلمي حد هكا حلال نغضو انتو أدونك جوغو هكا حلال نغضو انتو سنقارين مالين عن دينار يدرهم أن لا أقبلينين انتو سنقارين مالين تاس قصاصة إيمانيسو قصاص تمرك مالك قيامها أدوم هذا الله كالقصاص والحسنات والسيئات هذه ظلم بعد جيستي لكن عمل بدن خيرها سميست أدونك انت جوكتي ظالم نواته قف مسلم ظلمسي بالرمالك قيامها آوضة تكتان حسنات كاذبة لسوق هذه ثوابتي أتكهل لهيد نك أحد كي أظلمسي بثوابتي أجري لسينا يعني انت ظلمي أدوك جيست أم بالقاق هذه هذه حسنات كاذبة ما أذان ولي ظلمي أدوك جيستين وحن باقي كيهي وحن كهرين سيئات كيسي إلا حسنات دم ولا قال جذا يمجر وادا ماذا حسنات كذي بحاسة ما يستأجر كذا وادا ماذا ولين الظلم يجي ما تربضا سيئات كي قف كان أظلم سي أدونك أو كسر سما يستي ذم بيجا أو قالي بلا سوق هذا مركز هذا قدش الله قاس عليه ثم قف كاس النار تبلغ طورية إلهي أو عقابه يهود مركا إلهي سبحانه وتعالى مرنا أدونك يعني إلى أوقفك مظلومك أهظالمك أوعفيه إلهي معفنا سبحانه وتعالى مرك ظلم العباد وحسهلا معه آدي اللي سكي إلى ليه أي أباها انتهيوه ظلمك أسلك لقلنا وادوك تهيوه وامد النبي الله محمد خد مذيس حجة الوداع أو أشيك مركو إلى أي شهر هذا أي بلد هذا أي يوم هذا أترني وامد والباب صحابته أي لهايين الله ورسوله أعلم الكهيين أيو مركها النبي وحويري إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا بيقين إيا مالكين إيا شرفتين وحرام سيدا ما أنت أمارتي يوم الحج الأكبر يوم النحر أي حرام محرم أتحرم أولا ذهي بيقين حرم أوليه اللذاذين كريني sida bishii nan dil hijja ay xurmo u leedahay badhigiina xurmo u leeyahay la daadin kariin sida baladkiina makka ah xurmo u leeyahay badhigiina oo xurmo u leeyahay oo aanan yaani maalkiina urdigiina aan lagu xad gudbi kariin way marka dulmiga shay xun waa ilaahi subhanahu wa ta'ala naftiisu ka anfiyay naftiisa dulmiga waa u diiday wama ana bidhallami lil abid وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا قرآك وكتر بذنتا إلهي أدوم ديس مظلمي وحبا أدوم ديس مظلمين ولكن الناس أنفسهم يظلمون تتكع يا نفتو ذا ظلميه حديث القدسي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحوليه هاي يعني حديث كاس وإمام مسلم أورنا في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حديث كاسن وحديث القدس النبي الله مكورنا يا الله إنه يري يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم أدو ماذا يدو أني نفت إذا ظلم أدي إذا يوم كحرمي إذن كان إنا إذا ظلم السام وان حرمي إيها إذا ظلمني نبو الله لي سبحانه وتعالى فلا تظالم يا الله إذا ظلمني مركز ظلمي وحوي الشيء سهلا معها ظلمك أقوينا ومدك أسر ربي مرنع فينين وشرك قوي إلهي إن توحيد كذي عبادة هذا أضب راح ترته محايا لحديث معاذ بن جبل يعني نبي وحويري مركو معاذ لهد لو يري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد حق إلهي أدومد أكله يا مقرن فكاسور الله ورسوله أعلم فكاسور حق الله على العباد أدومد الله حق أكله وحوي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يعني الله عابدان شركنا أيسا أصمين مرك ما سهل وحق إلهي إليه إن مرك مخلوقات كلها سيئة هذا بريتها هذا يتها مغنقل هذا يتها كالمويديسي هذا يتها النذر هذا يتها مارة القورع يوحي لماذا إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى هذا يتها عبسي مع التعظيم الله أسكاله أحد كلو لمجروية مرك الحديث الثامن عشر الحديث الثامن عشر حديث كسيدين يتبناد مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنه إلى عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمه ظلمات مجديا لوي يوم القيامة مالك قيامها متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم الحديث التاسع عشر حديث كسقالي طبنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه حديث كسقالي طبنات وحال لقوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة لقوري قال ينويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري سوى أمدي صلى الله عليه وحويري انظروا إيغو فيريا وحاد فيري سامبويري إلى من أحد فيريا هو إساقبا أسفل منكم إذنك إذن كليتو إذن كهو سي أفكا كهو سي فيري أدونك ولا تنظروا هفيرننا إلى من أحد هفيرننا هو إساقبا فوقكم إذنك إذن كسرري أفكا كسرري هفيرننا كهو سي فيري سببت وامحي فهو متكاس إن أددك كهو سي فيريسو لكن أددك كسرري آند إيجين با أجدرو كهبونان بذن ومدنان بذن ألا تزدروا إن يدنان حقر نعمة الله ألا نعمة ديسا عليكم إذنك وإذين نعمي نعمة إله إنا حصوصة توذن حقر إنا نعمة إله كسي تاسك وكالمين يسوي حديث كاس بخاري مسلم أيا صو ساري وحديث صحيح حوي وصي آدي آد أقيم بذنوي تردارا آدي آد أقيم بذن قفك نوع كستويها قفك بني آدمك إلهي وأنعمي نعم وسي نعمة إلهي كسي هدي آدم عذي إنا ترسنا ما كومي كرنسو ماها الله وحولي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما كومي كرتان نعمة إلهي إذن سي آدم عذي إنا ترسان لما كومي كر إشا كلي محي نعمة كوهي ساي ونك وبرور هلب شحمي هو هل كاسو ساري إمساد يعني انتفاعك وقبته وحوين نفع وين تقبطه ونعمه وحقرنا إن نعمته قفكي أنا إن ده يسرين إن نعمته وقرنا بقها أو حكومة قليسيد وعرجوا يعني ماها لف ماها إلهي أوكسي وحبات كومة قليسة وحوي النعمة وحجرك هذا كلية إلهي وحولي وفي أنفسكم أفلا تبصرون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم مرك النفط هذا كليه هذا إكتو بنعمة هذا قدام بنعمة بته يستاب عفمات إلهي كسي ونعمة يعني آثى يستو رزق إلهي أكسي ونعمة ونعمة مارتئه يعني هدي إلهي مسلم نمو مؤمن نمو إيمان إسلام نمو كوجدري ونعمة كسي وين نعمة كسي وين وبتبادل آخر آد بتبادل يسو أدون كنا آد نلول ونسكون ولا نيسويا مرك النعمة إلهي سبحانه وتعالى لما ترينكرو سيدا درتيد مرك يعني الدون كفيرين يسو حال الربا قفك كاهو سينا فيرس إمسا أذيق ما أنت قدد هذه قراعة هذه عشاد هذا مركا هيستو إمسا قفا عنا هيسنين تافيري هفيرين متك كامال بدن وكاحو لها بدن كليها هفيرين مركا أرقتن انتاسو قفا ما أنت وضباهن أذيقنا أدمان تقلل هذه قراعة هذه عشرة هذه راشنك هذه آتها يسطو والحمد لله إنا تراه ذي دوي وربك هذا كما هذيسو ولالك هذا مسلم كان أدو احترتو ودباتيسن عقلك إلهي كسي imisa majaniin dad waalan oo buuxo magaalada maarta dhulka maray tiradii ka batay yaani caafiyada ilaahay oo ku siiyay oo aqligaada oo ku daayay aqligaada ilaahay oo ku siiyay waa nicmo waxaad garanaysaa markaad majnuunka aragto inaad nicmo haysato qofka waalan oo wax ka maqan jirkiisa waxba kama maqna aqliga bisa ka maqan waa isqaawinaya qashinkiiba ku dhex jira yacni maarata wuxuu rabo ku hadlaya waa khalaas qof waalan adiga nicma ilaahay ku siiyey caqliga nicmat alcaqli shukri bay kaaga baahanta inuu qofku ka shukriye bay u baahanta wuxuu rabbigaaga subxaanahu watacaala yacni maaragtay caafiyada uu ku siiyey caafimaadka aa qabto waa nicmo waa nicmo weeyaan waxaad garanaysaa inay nicmo tahay marka xanuunsato imise qofaa xanuunsan imise isbitaalada ka buuxdo imise cudur muzmina qabto ka cila oo maaragtay wada jiifto adiga xayibaataa waa caafimaad qabtaa waa ordaysa waa shaqaysanaysaa waa kuka nicmaa haysataa haddana waxbaa sheeganaynaa anagoo saasa wax sheeganaynaa nicmaan haysanaa meeqaa jiifto ka cila taladay ka batee marka qofka waxaa la rabaa mar walbaba inaad fiiriso dadka kaa hooseeya inaad fiiriso maxaa yeelay inaad nicmo haysataad garan markaasaad rabbigaada ku shukrinaysaa waana midda ilaahay uu leeyahay la in shakartum la asiidannakum haddaad rabbi ku shukrisaan ilaahay waa idiin kordhinayaa subxaanahu watacaala waa idiin kordhinaya laakiin marka adiga qofka kaa sarreeya eegto qofka kaa sarreeya keliya markaa fiiriso ee maxaa la yidhaha xagga maalka adduunkan u jeeda laakiin qofka xoolaha kaa badan qofka maaragtay wax badan oo adiga aadan haysanin haysto markaad fiiriso waxay kugu ku gaarsiinaysaa nicmadaas ilaahay uu ku siiyey inaad garan weydo oo tiisaas ay kuu muuqato taana maxay keeni waa nicmada ilaahay ku kufriso soo maaha walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddii aad nicmada ilaahay ku gaalowdaanna yacni waxa weeyaan allah wuxuu leeyahay cadaabkaygu waa mid adag weeyaan marka qofka waxaa la rabaa muslimka ihi qofka muslimka ahi in uu dadka ka hooseeya mar walba fiiriyo si nicmada ilaahay uu xusuusto uma shukrigeeda uula yimaado markaa ku shukriso ilaahay baaba kuu kordhinaayo laakiin markaa cidda kaa sarreysa eegto nicmada ilaahay inaadan xusuusanin baa la arkaa maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi xadiidka aakhirkiisa fa huwa ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allahi calaykum nicmada alle inaadnan inkirin oodnan diidin oodnan xaqirin taasaa idinku bixinaysa idinkuu kaalmaynaysa walidaalika shukriga waxa kuugu kaalmaynayo waa inaa ilaahay bariso subxaanahu watacaala mar walbaba shukriga aad ilaahay nicmadiisa xusuusato nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka mucaadi ibni jabal wuxuu leeyahay oo abu daawuud iyo keyrkiisba uu soo saaray sheekh naasir uddiin alalbanina uu tasxiixinayo oo ku saxiixay fi sunan abi daawuud wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam mucaadi ibni jabal buu qabtay markaasuu yihi yaa mucaadu innii la uxibuka buu yihi waa ku jeclahay buu yihi innii la uxibuk falaa tadacanna dubura kula salaatin an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaahay shukrigiisa inuu kuu daa'imiyo yacni waxaa lagaa rabaa mar walbaba inaad la socoto ilaahay ku shukriso uu qabtay wuxuu yidhi waan ku jeclahaye falaa tadacanna an taquula dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda inaad tidhaahdo oo maktuuba ah waay salaada maktuubada ah faradka ah allahuma acinnii calaa dikrik ilaahayo xuskaada iigu kaalmee wa shukrig shukrigaaga inaa nicmadaada ka shukriya iigu kaalmee wa xusni cibaadatig cibaadadaada wanaajinteeda waa maxay cibaadadaada maxay ixsaan ku yeelanaysaa alikhlaas waalmutaabaca xusnu cibaada muxuu qofka ku helaa alikhlaas waalmutaabaca inuu ilaahay u baraxtiro uma nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu raaco alikhlaas waalmutaabaca markuu qofku la yimaado weeyaan xadiidkani waa xadiid aad iyo aad u qiimo badan oo wasiya cadiima ay ku sugan tahay oo qofka la xusuusinaya nicmada ilaahay subxaanahu watacaala weeya alxadiidu taasi cashar can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam unduruu fiiriya ilaa man huwa asfala minkum dadka idinka idinka hooseeyo xagga caafimaadka iyo caqliga iyo risiqa iyo dhinac walba kulligeed idinkaga hooseeyo eega marka adduunka fiirinaysa walaa tanduruu ha fiirinina ilaa man huwa fawqakum cidda idinka idinka sarrayso fa huwa inaad dadka ka hooseeya fiirisoodan kuwa ka sareeya aadan eegin ya ajdaru ku habboonaan badan mudnaan badan allaa tasdaru inaadnan xaqirin oo idnan yacni liidin nicmatallaahi calaykum nicmada uu rabbi idiin nicmeeyey inaadnan xaqirin taa ayaa idinku bixinayso ama qofka taacada kaaga horreeyo khayrka kaaga horreeyo cilmiga kaaga horreeyo inaa musaabaqa la samayso oo ku dayato la tartanto waa laga rabaa taacada iyo khayrka waa inaad kula tartantaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahy fastabiquu lkhayraati saaricuu ilaa maqfirati min rabbikum saabiquu ilaa maqfirati min rabbikum tasaabuqaa la rabaa qofka inuu tasaabuq sameeyo oo la tartamo ayaa la doonayaa weeye alxadiid alcishruun xadiidka labaatanaad marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi laa yaqbalu llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada laa yaqbalu llahu xadiidkii labaatanaad abu hurayra baa laga wariyey nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu llahu alla aqbali maayo salaata axadikum midkiin salaadiisa rabbi aqbali maayo ida axdaa markii uu xadad ku dhaco xadadka asqar iyo akbar kuu doono ha noqdo xadad waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii weysadaada buriyo ayaa le dahaaradaada buriyo wey xataa yatawadaa ilaa uu qofku ka weysaysto ilaa aad ka weysaysato qof xadad qabo oo asagoonan weysaysana salaad tukaday salaadiisa ilaahay aqbali maayo xadiidkaas waa muttafaqun calayhi ee akhrajahu albukhaariyu wa muslim imaamu albukhaari imaamu muslim ayaa saxiixoonkoodu kusoo saaray weeyaan xadiidkan mantuuq iyo mafhuum uu leeyahay mantuuqiisa wuxuu ku tilmaamay lafdigiisa yacni uuna tusayaa qof kasta oonan markii uu xadatho xadadkaasi yacni ha noqdo dabayl ka timid yacni riix gadaashiisa ka timid ha noqoto kaadi ha noqoto saxaro ha noqoto janaabo wax lamida qofka aanan yacni tahaarada la imaanin oo aan salaada u weysaysanin salaadiisa inaysan maqbuulo ahayn waa mantuuqa xadiidka waay lama aqbalayo salaadiisu mid saxa ma noqonayso kamana gudayso mar walbaba waa laga rabaa waa inuu soo weysaysto oo uu soo noqdo baa la rabaa intuu weysaysto inuu salaadii kusoo noqdo baa la rabaa mafhuumka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka weyse qabaahi oo xadaf aanan qabin sawaa-un kaana asqaran oo akbar midkuu doonaba ha noqdo qubilat salaatuhu salaadiisa waa la aqbalaa qofka weysaysto xadadkan iska kor yeelo waa la aqbalaa weeya maxaa yeelay weysaqaadka wuxuu ka mid yahay wa min shuruudi salaa salaada shuruudeeda buu ka mid yahay alwuduu baa min shuruudi salaa ka mid ah hadduusan qofku weysaysanin waxa weeye dee salaadiisa aan siximayso marka qofka inuu weysaysto ayay salaadiisa ku ansaxdaa xadiidka taasoo na tusayaa weeyaan haddii marka adoon weyse qabin aad tukato salaadaadaas waad soo celinaysaa mathalan yacni qofka wuu iloobay ma uusan weyse qabin isagoon weyse qabin ayuu wuu halmaamsanaa ama jaahiluba ka yahay markaasuu tukaday salaada wuu soo celinayaa waa laga rabaa inuu soo celiyo laakiin salaadii uu tukaday oo jahliga iyo nisyaanka uu ku tukaday isagoo xadadkii qabaahi ajar baa ilaahay ka siinaya ajarkeeda uu heli laakiin salaadii u gudumayso waa inuu salaadii soo celiyo baa laga rabaa weeyaan waxaa lamid a waxaa arrinta cagsigeeda ah adigoo aanan garanaynin maradan mara nijaasaa ku tukatay nijaasaa fuushay waad ku tukatay salaadii markay waqtigii ma aadan ogeyn kabacdi baa waxay ogaatay maradaa ku tukatay inay najaaso ahay ma soo celinaysa salaadaada waa saxiixa wey saa u gudubtay waa kuu gudaysaa dib u soo celin maysid weeyaan marka salaada waxaa la rabaa marka la gelayo in la tahaaro qaato hadduu qofku janaabo qabo xadatul akbarka waa janaabada wey reerkiisu u tegay xaaskiisii ama maaragtay isagoo isku junuubay markaasoo kale waa inuu qubaystaa markuu qubaysto qubayska janaabadana waa inay weyse ka horeysaa wuduu baa ka horeeyo markuu weysaysan dabadeed ayuu biyihiisa isku shubayaa oo qubaysani markaas ayuu salaadiisii markaa ka bacdi uu tukan karaa haddii xadafkiisa xadaf asqara uu yahay kaadi iyo saxaro iyo wax lamida uu yahay yacni taasoo kalena waxaa la rabaa inuu weysaysto weysaqaad keliyaha laga doonayaa wey weysaqaadkana sidii la rabay inuu u ilaaliyo sidoo aayadda ilaahay noogu sheegay fi suurat almaa'ida aayaddii ku jirta rabbi uu noo sheegay oo tartiibka tusinay inuu la yimaado yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn allah subxaanahu watacaala sidaasuu leeyay haddaad salaada u istaagaysaan mu'miniintiiyada oo inaad salaad tukataan rabtaan marka ugu horeyso wejiyadiinnii dhaqa gacmihiinnii dhaqa ilaa xusullada laga gaaro wejiguna waa halkaas min manbati shacri laga soo bilaabo ilaa halka asfala dhaqni baa la yidhaha garka meesha ugu hooseysa laga gaaro dhegtan ilaa dhegteeda kale inuu dhaqo baa la rabaa ou gaarsiiyo dhagaha ou gaarsiiyo weji intaasaa la yidhahda in la dhaqo gacmahana in xusulka la gaarsiiyo baa la rabaa weysadaada oo aad xusulka aysan yacni ka hoosayn baa la rabaa inuu sameeyo baa la rabaa masxiga madaxa la masaxayo waa hal mar wey biyaha intuu soo qaaday inuu daadiyo nabiga kaana yuqbilu wayudbir waxaa la rabaa gacanta inta hal mar marisid inaad gadaal hal marna saa usoo celisid baa lagaa rabaa laakiin waxaa la yidhaahdo tintaan saa u marinayaa daliil ma laha wax daliila ma leh hal tinaan masaxayaa iyo meeshaanan saan leeyahay dadka iyagu ay yidhaahdaan maya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam weysaqaadkiisa sidaasuu ahaa madaxu dhagahona waxay ka mid yihiin madaxa markii la sameeyo madaxaa lala masaxayaa dhagihii dhagahaad la masaxaysaa uma lugaha dhaqaysaa lugahana ila alkacbaynu nabi allah yidhi subxaanahu watacaala wa arjulakum ila alkacbayni ilaa kacabka laga gaaro waa anqawyada laga soo gaaro anqawga laga soo gaaro wey marka weysadana in siday ahayd loo guto baa la rabaa wuduuca la sheegayo waa weysaqaadkaas nabigeennana uuna baray salawaatu llahi wasalaamu calayh alxadiidu alcishruun can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu llahu alla aqbali maayo salaata axadikum midkiin salaadiisa ilaahay ma aqbalo idaa axdatha haddii uu xadath galo xadath yacni waxa weeye waa waxa weysadiisa buriyo ayaa loo jeedaa xataa yatawadaa ilaa uu ka weysaysto ilaa uu ka weysaysto waxa weeye lama maaragtay laga aqbali maayo weysadana waxaa ka horeyso istinjadii inuu qofki soo istinjoodo baa ka horeyso alistinjaa inuu yacni maaragtay labadii maxalba soo daahiriyo ayaa la doonayaa weeyaan alxadiidu alxaadi waalcishruun xadiidkii kow iyo labaatanaad can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam cashrun min alfitra qasu shaaribi wa icfaau llixya wasiwaaku waistinshaaqu lmaai wa qasu ladaafiri wa qaslu lbaraajimi wa nadfu libti wa xalqu lcaanati wa intiqaasu lmaa yacni alistijaab qaala araawi wa nasiitu alcaashira ila an takuna almadmada rawaahu muslimu xadiidkan caaisha radia allahu canha baa warinayso oo nabiga ka warinaysa calayhi salaatu wasalaam nabigeenna wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam cashrun toban arrimood min alfitrati fitradii bay ka mid tahay fitrada waxaa ilaahay qofka uu ku abuuraa la yidhaahdaa wuxuu sheekhu ku fasirayaa hiya alkhilqa alatii khalaqa allahu cibaadahu calayha waxa weeye waa abuurista ilaahay addoonka uu ku abuuray wey addoonka uu ku abuuray baa fitrada la yidhaahdaa fitradii bay ka mid tahay wuxuu rabbi ku abuuray ayay ka mid tahay tobankaani ka mid yihiin oo laga doonay inuu la yimaado waa fitra oo nadaafadii ka mid ah wey ta koowaad waxa weeye qasu shaaribi shaaribka uu qofku gaagaabiyo timihiisa shaaribka waa raggaa laga hadlaya inay gaabiyaan kan labaad waxa weeye wa icfaau llixya garkaaga inaad sii daysato inuu garka aad sii dayso baa la rabaa kan saddexaad waxa weeye asiwaaku wasiwaaku cadayga inuu qofka cadayso inuu cadaysto mar walbaba oo ilkihiisa iyo carabkiisa iyo afkiisa uu nadiifiyo kan saddexaad waistinshaaqu lmaai biyihii oo lagu sandaarsado sandaarsi baa la yidhahda sanka oo fiif ah ku tidhaahdo ood markaa iskaso intaad yacni maaragtay كشرت سنكا أتدنا في افتراض اسكسو داديسو إيه وقص الأظافري عديها أود جرتو اسكاقا قابسو عديها أغا أود قابسو وغسل البراجمي جلك ميليه صلى الله عليه أطنقضو أما وحالي رهذا هو مفاصل الأصابع فرها فرها يعني مفاصل شهود ميلهان إنا تقلقلسو بيها أيال ربا كانت الضباد ونطف الإبط تمها تلكش هذا كصوبحه إنا وقفك أو جفه يعني إنا ومارتي نطف بالي رهذا أو قو قو يبال ربا ومارتي تمهي أو سسيدين كان سيدياداد وحلق العانة تمها هوسة وبسقنت اللي رهذا إنا وقفك إسكحيره أيال ربا تمها هوسة إنا وحيره بالدوري كان سقالاد وحوي وانتقاص الماء ونوفسره يعني الاستنجاء بيه أولا نسقاميه معنا إنه قفك استجوده سوش مركاتكتو كاذي إيو سحره لبدا بإنك استجوته عيال الربا بيه مركات يعني كو استجوده يسدب بيه ونسقاميه بيه ونباد نسقاميني مركوا إنه استجوته بلوجيه قال الراوي راويقي حديث كان وريه وحويري ونسيت العاشرة تي طبنا دوان إلوبي إلا أن تكون المضمضة إني تهي لقلق إنو يهي مويه المضمضة إني تهي مويه وحكا لما قرن يبوي لقلق شهد لفتي إذا وحوي من الفطرة بكم تهيوي حديث كان وحكاها لفطرة فطرة لبا لوقي بيا فطرة لبا نوع بيلي ذا نوع قلبك إيو داخل كذا باطن كذا طاهرين أي كده طاهرية وحوي الإيمان بالله وتوابعه إلهي يولى الرمي الإيمان بالله يوحي الرعس الإسلام من مذي كله تاسوية إيمان كاس وعقيدة هذا صحي وشركك إيو شبهاتك كاساري قلبك كاساري كاسا اللي رهلا وفطرة فطرة داس إلهي بادتك كو أبوره محايالي نبيه نحو نوشيه قف كست كله او نشو إنو فطرة دا كو دلانايو فطرة دا توسن ومستقيم كإنو كو دلانايو لكن أبيه إيهو يذي إني إيهين دادك بدلو وحو نبيه يرى عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة قف كستو الله دلو فطرة دا لغو دلا فطرة ذا لغو دلا يعني أسقو موحدة وحنيفة وأن شرك كجر أيو دشا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لكن لبذي سأب أبيه سيهو يدي أيا أما نصراني كدغو وكريستان كدغو أما يهود كدغو أما مجوس دبك كو عابدو أسقو كدغو والد كاسو حوي أبوكو بربارا يا عرور تاسم هذا نقول كان ilma gaala ee dhaleen hadii la qaado oo abii hooyada gaal u yahay oo balad islaam la geeyo markuu dhashaso waxba garaneynin muslimiintaas ku dhax barbaaray waa muslim waa hadii ilma meel laga helo ilmahaas dhul gaalaba han noqdeen ilmaha muslimiina loo ixtibaarinaa muslimiinta haday helaan waa muslima laga dhigayaa laana fidradaas ilaahay ku abuuray markii hore hadith kale oo saxiixanka ku sugan hadithu iyad ibn himar hadithul qudsi wa نبي قال الله كشيء الله وحيري إني خلقت عبادي حنفاء أدو ماذا إذا أبو رأي يقو يعني موحدين هو شرك يحمان تقنب مارت كفر يكل يحضيبان أبو رأي فجاءتهم الشياطين شياطين تبا أتمد مركاسي فاجتالتهم عن دينهم دين كوذي كو عيسي كل عيسي قفك مركه رو أبو رأي الله سيقو حنيف أبو رأي سيقو شرك يبدأ إسكا إلالي وكلا حذيب وربي أبوري لكن شيطان الإنس وشيطان الجن أي انتقبتان أي فاجتالتهم عن دينهم دين كوذي كلا حسي مركاسي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وحي أنيقا أن وحل علي أي مركا شيادين تكحرميسا مركا مد كوبات وفطرة كمده ومد قلبك يروح ذا سفي سوي باطن كذا سفين يسو والإيمان بالله عز وجل وتوابع الإيمان إيمانك يحر رأسناوية ومد إلهي أوليه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أيضاها إلهي فطرة أقهد لي وفطرة كوباد ويل فطرة اللباد والله أو ماركتي الدومدي سكو أبوري ومدى الحديث أكشي كيني فطرة اللباد ومدى الحديث أكشي كيني حديثك مركب مدى أكشي كيني ما دام فطرة ظهر نظافة الباطن أي تهي باطن كاذي قلبي قاقي داخل كاذي ويسفيني روح ذاذي تنوى نظافة الظاهر ظاهر كاذا جر كاذا موغدو نظافة دي سيوي فطرة اللباد جر كاذا نظيفيني وحي كان نظيفيني سا وح ألا وحي وسخ أه وحن أعلم بي كان نظيفيني سا طبان بو مركا نوغو شيغي يعني حديث كاس أو نو شيغي وي وحاوي طبان كاسي وحكم إذا المضمضة والاستنشاق والسواك سدح راس مركا اسكو درتو وحاوي أفكاغا يسنكاغا أي نظيفيني محايا لي أفك تغير با كل عوسخ باقش هو ربو يشا عربك أقوى إسبدلا الكهد وإسبدلا هذا عضيين سنكاغا بخارك كسو بحي نافتا يوحا كسو عضو هذا نظيفين وسخبا فريسانيس سيدا درتين يا وحا يعني نلا أمري إن مركان صلاة ذها وإنا ربنا يتوكنو ويسادا مركان ويساقا ذانينو إن آن لقلقنو إن آنو سندار سنو أو سنكي لفتي سفيف ليراه ذو أيان الله أمري نظافت دي كميتها إن آد عضي ستو إياد لفتي إذن وان الله أمري محايا لي وحكوت المامي حديث إمام البخاري وعائشة رضي الله عنها وكورنا يسوى معلقة يعني ولي وسيقة الجزم وكورنا يو وحوليه سواقه وعضيه ومطهرة للفم ومرضاة للرب أفكر وطهرة الله نوكهرا لقليا ولذلك النبي يرى عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أما مع كل وضوء لبدر رواية بواجرة حدانا أمد إذا أنا نبقى قبقين واجبا من أقلق لها ويسكست كل إنا عدستان أما الصلاة كستمر كوستاقيا إنا عدستان الكود أي نظيفيا مركل سدح ذاسي ونظافة أفكا إيا السنكا نظيفين يسويا قص الشارب شارب كإنا تقابسه ونظافة أما حتفه هنا ويتمد إن لج... يعني لترترول لحيرو حتف بالي لهذا إن لحيرو شاربك وإيضا والأقلية وحوية إنا تقابسه أما حيرتا بشنت هذا سموقاني سفروريا هذا لكن هذا شاربك اسكسي يديسه ومرك هذا عنا عنا يسوى شارب كذا وكبو يحسه هذا أيضا تغيير الصورة قفك صورة دي سي حتى واسم بدليسه وأنا فول حمو تتك حتى مارتي كل جو عنا ذا كل عنا وأقول الله بوني يعني مارتي وحفي عن ماها قص الشارب أنا نظافة وكمدية شارب كإلا جابيو وحلو حجي إعفاء اللحية كرك إلا سيديست ومن سنن المرسلين أحاديث قرك إن لسيدة أمر يساهي ومتواتر هو ومتواتر أيو مارتي ونبي ينكو أمر عليه الصلاة والسلام سببته حوي إلهي باكسي ركبا لقا ديقى دمرك بلقا سوعي دمرك قرلا مسو ساري أذيه قرك لقا سو ساري مرك هيبه دا إلهي كسيه إنا ديسة تبال ربا وهيبه إلهي كسيه وشرف وي نبي ينكو عليه الصلاة والسلام قص الشارب واعف اللحى وخالف اليهود شارب كقابية قرك رسيد ديستا يهود خلافة محايل ايقا حير جري ايقا حير جري ويا مركا هدد وحياله تقدم كوحلي الى هذا الرمى قال لماذي يتقليد الاعمى وحلي الى هذا بادتك يعني كغالب نور مركا هساد قال هذا كديسي قودي يا مارت قرك الله حيرايا حلاقيه ابو قفكه انه اسكو قرحيه ما انت عيد وحالي الى هذا قفكه لبس وقف يعني انه قاتل ربا maalinki ciido soo xiiranaya khilaafu sunna inuu ilaahay caabudana uu socdo garki soo xiiraya xoolaha saaki waxaan u socdaa ciidiyo waa isqurxinaya quruxdu wuxuu ka dhigaa garki inuu xiiro marka garki ilaahay baa ku siiyey subxaanahu watacaala fidradii buuna ka mid yahay siideyntiisa la sii daayo waa min addiinu marka inaad sii daysata baa la rabaa garki in la daayo kaas baa isagana yacni ka mid ah weyaan fidrada waxaa ka mid ah khisaal alfitra yacni waxa weeyaan waxaan sheegnay almadmadatu walistinshaaqu wasiwaaku waqas shaaribi wacifaau lixa waxaan sheegnay yacni shan baa sheegnay soo maaha waxaa ka mid ah qasu ladaafir iyo naft yacni natfu libti iyo qasu lbaraajim saddexdaba waa nadaafadii ka mid yihin cidiyaha haddaa iska sii dayso waa wasakhaysanaya si marka wasakhdaas aysan u imaanin cidida cidiyaha jar ha kala reebin dhallinyarada waxa ay sameeyaanoo hal cidi reebtaan iyo waa wax caada oo maaragtay kufaaru leedahay ay ka soo qaateen hal cidi ha reebini cidiyaha wada jar cidiyaha in la jaro baa la rabaa wasakhdana laga ilaaliyo waa taa weeyaan kilkisha timahaada ka soo baxo haddaadan waa inaad jartaa waa inuu qofku natfi ku sameeyaa oo rifo weeye kidfid baa la yidhaahdaa ama rifid weye rag iyo dumarba waa laga rabaa haddii aadan samaynin waad soconaysaa waad dhididaysaa waa uraysaa marka dambe ur baa imaanaya nadaafaday ka mid tahay waa inaad iska nadiifisaa timahaas inaad jartid weeyaan baraajimkana waxa weeye asaabicdaada farahaada hadday wax ku jirjiraan ama thanaaya aljasad kulli waa la yidhaahdaa jirkaada meelihiisa laablaaban oo dhan inaad nadiifiso min alfitrati bay ka mid tahay jirkaada meelihiisa laablaaban oo dhan si aysan wasakh u gelin inaad iska ilaaliso baa la rabaa istinjada yacni iyadana waa sidoo kale alistinjaa waxaa la rabaa qofka inuu istijoodo yacni ama biyaha ku istijoodo ama wax alla wixii ka suulin karo dhagax iyo xaashi iyo wixii adag oo nijaasada tirtiri karo inuu maaragtay najaasada ku tirtiro baa la rabaa weeyaan midda kale waxa weeye xalqulcaana timaha hoose waa midka tobnaad wey timaha hoose waa inay raggii dumarba waa inay xiiraan naska waxa weeye inaad xiirto weeyaan timaha marka la xiira waa marka timo soo baxaan marka timo soo baxaana la xiiri timahaas hoosena in la xiiro waa amar nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu na siiyey nadaafadana ka mid ah weeyaan nadaafadana ka mid ah marka shayga nadaafada la yidhaahdo oo qofku isnadiifiyo allah waa jecel yahay in allaha yuxibu atawaabiin wa yuxibu almutatahiriin dadka istahira ilaahay waa jecel yahay nabigeenna wuxuu yidhi atuhuuru shatru liimaan iimaanka nuskiisu weeye qofka oo tahaaro qaato oo istaahiriyo oo isnadiifiyo marka nadaafadii daakhilka iyo nadaafadii daahirkaba waa xadiidkaas uu kulminayaa weeyaan alxadiidu alxaadi waalcishruun marwiyun can caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cashrun toban ay cashru khisaalin toban arrimood min alfitrati wuxuu rabbi addoommada ku abuuray bay ka mid tahay kan koowaad waa qasu shaaribi shaaribka oo la gaagaabiyo wa icfaau lixyati garka oo la sii daayo la cafiyo oon la xiirin wasiwaaku in la cadaysto oo yacni carabkaagii afkaagii la nadiifiyo ilkahaagii waistinshaaqu lmaa'i biyaho lagu sandaarsado wa qasu ladaafiri cidiyaha oo layska jaraa wa qasru lbaraajimi jirka meelihiisa laablaaban iyo faraha meelahooda maaragtay mafaasisha ay leeyihiin yacni la dhaqo wa natfu libti kilkisha timaha ku yaallo oo maaragtay la kitfo wa xalqulcaanati timaha hoose oo la xiiro wa intiqaasu lmaa'i biyaha oo la nusqaamiyo oo yacni loo jeedo yacni alistinjaaw inuu qofku istinjoodo oo maaragtay labadii maxalba uu dhaqo qaala araawi wuxuu yidhi wa nasiitu alcaashirata tan tobnaad baan iloobay waan halmaamay ilaa an takuuna inay tahay mooye almadmadata inay tahay mooye luqluqa bahalka le biyaha lagu luqluqdo inuu yahay mooye rawaahu muslimun imaam muslim ayaa fii saxiixii ku wariyey weeyaan alxadiidu athaani waalcishruun xadiidka labaiyo labaatanaad marwiyun can abi saciid alkhudriyi radia allahu canhu qaala abu saciid alkhudri baa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam رسولك الله وحيري الماء طهور لا ينجسه شيء. نبينا أيو حديث كاس أبو, أبو, أبو سعيد الخضري أيا كوريناي وحو نبي يري الماء بيه طهور طاهر وي بيه وطاهر لا ينجسه من نجاسيه شيء وحبا من نجاسين كرا وحن نجاسين كرا يمجره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. إمام أحمد يصدح هذا أصحاب السنن كالترمذي يا أبو داود يا نسائي أي حديث كان سوى ساري حديث كاسنا يعني شيخ ناصر في كتاب كيس إرواء الغليل ك أي كنت صحيحنا يا ويا حديث كان يساقنا وحونا تصي أرن آدي آد أوين بيها وحب بيه شيكتو مقع بيه شيكتو دان إني طاهريه أما بيها سنلك هكا صبحين وكواها النغذين يعني ماء نابع من الأرض نلك بيه كصبحان نغذين أما بيه سمد كسو دعي النازل من السماء سمد كسو دعي هنغذين بيه هاس إني طاهريهين وح نجاسين كرنا مجيرو ساسو حديث كلي والطاهر يعني بي حديث كحوليه بيه هو الطاهر ويا وحيكون باقيهين حقيقة ذودي بيهن حقيقة ذو ذا بيكون طاهر نقنايا كلية وحو يعني ما ركتي نجاسة كن نقن كران مركي انت النجاسة كن دعضو نجاسة داس اي بدشو مذب كي بيها نبا كي بيها اركي بيها اي بدلان نجاسة دا اي بدشو مركي نجاسة انت كن دعضو نجاسة دا اي سدح دا اي بدشو بيها نجاسة نقن كران مركا سدح ذاس كلية أي مركي نجاسة كل عضوي لكن واحد من بكودة دورية إيو وآن نجاسة أحين هذي كل عان نجاسة من نقنايا نجاسة مركي كل عضو إسلام مركاسنا من بكيسة إيو قدن كيسة إيو أركيسة أو دور سومو مركاسة بيه نجاسة نقنايا ويا علماء ذا مركي متفق كويهين بيها نجاسة أي بدشي من بكودة يعني اللونه والريح والطعم سد حدا بأي بدشو إني نجاستها متفق بكويه بياس لبقى يبوضن بالله كالقاذي سد حماها لبقى يبوضن بالله كالقاذي بيو يعني نجاسو انتي كل عضي أي بدشي أما حير هذا أما هبتين نجاسة كل عضي نجاسة دي بمذبكي إيو أركي إيو لبنكي سد حدا ببدشي وبيها سواء نجاسة ويا وحي كصاهري وطاهر بيها لبادوا بيا طاهر نجاسة كنا عضي مدب كذي مدب ما بدلين حبب بيها ما اسم بدلها لكن بيها اي رهلا مستعمل كا او اليهين وطاهر لكن وحبالك ما طاهرين كرا وابا طاهر داتري سيوحو طاهرين واي وابا طاهر بابا تريبه وطاهر غير مطهر واي كليهين وبيها مستعمل كا اليهين مايا وح دليله أو نص شرعي أو تصايو إنه إن اللي يراده بيهاسي وطاهر وان غير مطهر اللي يراده ما يجرتو محيالي شيقة أصل كيسو كباقية أصل كيسا أيو بقاول أصل با اللي يراده بو كباقي نقونا ياو صوت إلهي قرآن كو حكولي هاي مركو كهد لي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضوا على سفر محو إلهي يري ولم تجدوا ماء ولم تجدوا ماء ماء والنكرة لي لهذا ولبو حيد على في سياق النفي ولم تجدوا ماء بيأذن هلين وحي كل من يسا بيأ لن يكل من يسا كلية وحلقة ساري كرا بيأ اسمركي أي نجاسة كل عضو ومذب كوذي ندن كوذي كل أي بدش الريح دي أو صافتي سسدح لأي مركي بدشو يالغا قاذني ويا مركا بيهو إني طاهريهين وحنا أين النجاسين بو حديث كاس أو النبي قلنا وشيقي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني والعشرون حديث كي لبي لباتنات مروين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري بالقوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري الماء بيه طهور طاهر وي لا ينجسه من نجاسي شيء وحو من نجاسي وحن نجاسين كراي مجر. الحديث الثالث والعشرون حديث كي سدح إيا لباتنات مروين عن أبي قتادة رضي الله عنه أبو قتادة بقى لقى وري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو يري في الهرة باشن بسد لي هذا أما مكلاش لي هذا أما يورت لي هذا ما قاعد يداله يعني شأن جري أرن كذا مركو كور رمى يبو وحو يري إنها بصداسي ليست بنجس نجاسة معها بصد نجاسة معها إنها إيضا من الطوافين عليكم كو إذن دل وريقي كمتا إيوة الطوافات كو إذن كإذن دل وريقو يعني لبي ندق بالغها الله كو إذن دل وريقو رقية دمر له وكالي سيدا إذن دل وريقان رقية دمر أسكو نح وريقتان وكالي أيان إذن دل وريقيا كواسي كمديين رواه مالك إمام مالك باوريي وأحمد إمام أحمد باوريي سن أهل سنن كأفرتها أبو داود الترمذي ينسائي بن ماجة أيا وريين وحديث كاسو صاري ويا حديث كاسنا درجدي سواد وصحيح ويان شيخ الباني إرواء الغليل كأيو أسقنا أو كتصحينا ياوي حديث كاس لبا الرموت بو شادي أو كل منايا لبا الرموت بو كل منايا مدوى قاعدة سيدو شيخ نوردك قاعدة وحالي لهذا أو من قواعد الفقه كمدة قاعدة من قواعد الفقه كمدة أيا أو كل من يا حديث كاس وما حي وحالي لهذا أن المشقة تجلب التيسير ما هذه مشقة ماذا لم هدوي ماذا مشقة وحي سوجي دا سهل فضضين تيسير أركنوا فضضان ما لو حاج جوكتها مثلا نجاسة أي أدو بضنتها او احتراز كده اسك الى لنته اي يرتاي حدا ماشي هسه كل جوجته او مرضاده اي كو دحدو اسك ما احتراز كرتي مركاسو كل وحي لين يعني المشقه تجلب التيسير وين هرقفته مرضاده هرقف صلاهاده كنتك خلاص عباده وطاهر مركا ما دام مكلاشان يا يورتني اي تهي ددك ما رغتي واخ كو دحجيرو او غريي لا نول او مر والبابا ايسان اسفاروقين اي تهي وحوي وحي اي افكا جلسو اما لغتا اي جلسو اما جيني ايضا اي كردو ونجاسة هدهن هتورن نجاسة ما نجاسة ما محايا للنبي قاعد اللي يري انها من الطوافين عليكم الطوافات اي كم التهيوية ولذلك ما دام اي مباشرة اذي بدن تهي تتك أي كل حجر كذا بذيه هاي سيد الله إسكاج إلى علينا بصدع أي أذكت هاي بأرن كذا لو فذي أرن كذا سيد الله سأل كوجف ذي شرع عذنا ويكون بذن تهاي أرمها سوق كليته هذه مثلا قفك أو سوليجة تجو يعني أو أيه بيه أو كاستجود أو أيه محاله جوبني استجمار رجع هذا هي ستيد ورقت هذا كذا هي ستيد سحر الله إنا كتر ترتو waa shay ku banaaway oo lagu siiyay maxay yeelay yaani bihi ma heysatid mashaqo jirto taysiir dhagaxaan aad heysataa isku ilaal isku xeer warqadan adag ba heysataa isku yaani ku dhaara qaado waxa lamida kaba hada ba najaasa soo gaartay kaba hada najaasa gaartay ama khufa qabta ama kabaad wadata oo ku socotay najaasa gaartay kaba ma la dhaqa maya dhaaradoodu waa masxi waa in dhulka lagu tirtiro dulkii nasa ugu tirtirto way kaabtii nijaasada laga ma dhaqo baqid lama rabo waana loo fududay wayna tirtirta laana kaba illa dhaqa waa mashaqo waa taysiira jir markaa waana loo sahlay taas ba kamid ah weeyaan mesela haweenka kala u badan dulkii inay dhigaan ba mariyoodi la raba waxa way tahiruhuma ba'dahu dulkaas ay marmariso ayaa tahirayo dhaqmo uma baahna meesha hoos laga dhaqo waa nijaasa dhimeysa maal kale yani dhulka ay kuma saxdo ayaa tirtiray oo nijaasadeedii baabiinaya weeyaan jidka adoo marayo baa waxa kugu soo fariinay biyahan maartay dhiiqadii iyo tiinu shaariic iyo wax la midka ah nijaasay urdo u tahay ayadoo kale xog kama dhibeyso maartay waa markii dhiiqadaas oo kale kugu soo fariinto gaari baa kugu sayro qof aan lugta ku dhuftay iyo wixii la mid ah dhoobada dariiqa daadsan waxba dhib mara waa ka soconaysa waa lagu ogol yahay weeyaan sida mathalan hilibka markii la soo gado neefka markii la qalo yacni xubnihiis waxaa ku haray dhiig dhiigga markii la karkarinayo dabka markii la saaro dhiiggii banaanku imaanaya نيكا سؤال العافية الدم اليسير ويعني عروق ذي حبنه هلب ككوهر هري أساقنا لقما احتراز كرا لقما دور سنكرا سادرتد وطاهر ولقو أقوليهي وحمد بماي لكن نيكا مصفوحة ومتك للدادية متك لك حرم ونلودي ذي ويا ايقا ويلك وافك قليو يعني إساقنا وحوهي حالة طور اللامد هنا وحالة يريد تدمجر حالة دقو mid kamida ayaad ciid ku dhaqaysa waa yaani neef maarta weelkii oo dhan hal tuuro lama dhihin hal dhaqaba la yiri mid mar kamidahna carro ah lagu dhaqo oo hal la sameeyo marka waxa weeyaan qaybta koobaad oo xadiidka uu na tusayo waxa la yiraahdo al mashaqatu tajlibu at-taysir wa qa'ida oo min qawaid al-fiqh kamid ahwe dib hadoo yimaado fudayd ba ku xigo oo sharciyada way fududaysaa way kan labaad oo xadiidku ka hadlay waxa weeyaan mukulaashan ama bisad la yiraahdo waxa weey iyo ayada yaan wixii lamid ah sida midalan bahalkan jiirka la yiraahdo kale dooliga iyo wixii lamid ah ayuu kale nijaasama marka sida darteed waxa la rabaa yaani wixii ay afka galiso mukulaashaas wixii afka galiso ama ay lugta ku ridato waxa weeye oo taahiru hadaadin raashinkaas yaani ma aragtay madaadinays waa shay iska taahira nijaasa ma aha weeye xadiidka marka arinkaas ayuu na tusaya labada arimood buu ka warama labada arimood ayuu ka warami sheekhu marka halka wuxuu ku qoraya xayawaanadku qaybinaya wuxuu qaybinaa shan qaybood qaybo wuxuu ka dhigaya noloshiisa haduu nool yahay iyo hadii uu dhintaba inuu najis yahay ayuu ka dhigay laakiin meelo badan waxa arkaysa daliil u baahan tahay oo inay maartay nijaasadiisu wax cadeynayo bay u baahan tahay tahriima la sheegay sida eyga iyo doofaarka iyo dugaaga iyo xaraam wa qaybta labaad qayb maartay markuu nool yahayna oo taahir yahay markuu dhintana oo nijaasa yahay buu ka dhigaaya sida hadda mukulaasho kaleeto bisadan markay nooshahay waa taahir yaani nijaasa ma aha laakiin markay dhimato waxa weey waa nijaasa weey waa nijaasa noqonaysa mana xalaaleeyo gowrac la gowracana kuma xalaaloodo xalaal ku noqon mayso mukulaal hadda gowracdo xalaal ku noqon mayso qaybta saddexaad waa shay markuu nool yahay taahira yacni markuu dhintana taahir ah noloshiisa iyo geer dhimashadiisuba waa taahir uu leeyahay laakiin cunidiisa xalaal ma aha taahir wooya laakiin la cuna xalaal ma aha waxa la yidhaahdo yacni waxa xasharaadka la yidhaahdo dhiig daadanaya aan lahayn ayuu ku sheegay xasharaadka waa taahir nijaasa ma aha laakiin in la cuna ma banaana in la cuno xasharaadkaas ma aragtay wax banaan ma aha wey qaybta afraad wuxuu yiri waa qayb markuu nool yahay waa taahir markii la gowracana waa taahir oo dhinto gowrac uu ku dhinto gowrac markuu ku dhintana taahir noqonayo sida xayawaanaadkan lo'da iyo geela iyo ancaamta aan cunno kaleeto iyo ugaarta iyo wixii lamid ah weeyaan waana loo ogoliyay nooca kale shanaad oo ugu dambeeyo sheekhu sheegayo waa nooc noloshiisa iyo dhimashadiisaba taahir uu yahay aana gowracba u baahnayn oo xalaal ah sida masalan xayawaanaadka badda ku jiro kaleeto iyo waxa baalkan jaraadka la yiraahdo ay xal yiraahdo kuwaasoo kaleetana waa iyagana waa taahir weya waana waa taahir arintan innaha min at-tawaafina calaykum wat-tawaafati uu yiri wuxuu leeyahay sheekhu wastadalla kathiiru min ahli alcilmi biqowlihi sala allahu calayhi wasalam innaha min atawaafiina calaykum atawaafaati waxay culummada ahlucilmiga in badan oo ka mid a ay u daliishadeen bitahaarati sibyaan ilmaha yararka inay taahir yihiin wa tahaarati afwaahihim carabkooda inuu afkooda inuu taahir yahay waxaasoo dhan ilmaha yararka inay taahir yihiin yacni walow bacda maa asaabatha anijaasatu xataa markay nijaasada asiibta gadaasheeda buu leeyahay nijaasa xataa hadday asiibta gadaasheeda inay ilmuhu mar walba taahir ay noqonayaan. waxa kale oo taharada laga qaadanaya dameerko kaleeto iyo baqalka iyo ididkiisa iyo dhareerkiisa iyo inay taahir yihiin laga qaadanaya buulay maxay yeelay wuxuu leeyahay wa ayna mashaqatu alhirati fi mashaqati alhimar walbagal laana ximaarki dameerki iyo baqalki waa la fuulaa waa la rartaa waa lagu shaqeystaa kugu dhex jira sidaas oo kalaba dhareerkooda iyo maarta dhididkooda hadaa ayaga dulfuusha kugu dhididaan iyo waxba uusan nijaasa aynan ahayn weeyaan taasoo kalaba ku tilmaamaya laakiin dameeraha iyo baqalkaba weliba xumur ahliya la yiraahdo aan dameer farowga ku jirin dameerahan oo insiga dadka la nool kuwaas hilibkoodu waa xaaraam maxaa yeelay nabiga innaha rikzun uu yidhi wuuna xarimay yowma khaybar ayuu xarimay marka waa xaaraama loo jeedaa in hilibkooda la cuno waad ogtihiin eyga xataa marar waxaa jirta waa lagu shaqaysta waa lagu ugaarsadaa eyga mucallamka alkalbu lmucallam eyga wax la baro waa lagu ugaarsadaa haddii uu eyga ugaarkuu qabto oo afkiisii iyo wixii ou gaaro lama dhaqaayo hala dhaqa lama dhihin ugaarta markuu kuu qabto waxyaalaha aan la dhaqayn inay ka mid tahay laakiin weelka markuu afka geliyo baa la dhaqaa maxaa loo dhaqi ilaa nebigaa taa noo sheegay idaa waliqa alkalbu fii inaa'i axadikum haddii midkiin weelkiisa ay uu af geliyo falyaqsilhu sabca maraatin toddoba jeer ha dhaqo ixdaahunna bituraab toddobadaa mid ka midana ha noqoto ciid ha lagu dhaqa buu yidhi maxaa marka loo dhaqayaa ma nijaasaa loo dhaqaa mise tacabud baa loo dhaqaa jumhuurta ahlu cilmiga nijaasaa loo dhaqayaa bay leeyihin saasay qabaan laakiin madhabka maalikiyada waxay leeyihiin nijaaso looma dhaqo eyga nijaaso looma dhaqayay qabaan maalikiyada waa darateen oo malaynaya maqrib alcarabi dadka jooga iyo eeyaha gawaarida ku wataan sida gaaladan u wataan oo kale bay ayagoo muslimiin imaamka gaarigiisa geeya eyba uu dhijiro masaajidku tujinaya waa wataa marka ayaga agtooda waxay leeyihiin daliil waxay u wataan ay leeyihiin eygaa xataa waxuu afka geliyo nijaaso loo dhaqi maayo waa tacabud waaye xadiidka amar waay waana laku addoonsaday sababtu waxay leeyihiin masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam eybaa dhex joogi jiray eyguna waad ogtahay markuu fadhiyo carabka u laalaadiya dhararka ka daato maalin ma uusan dhihin nebiga meeshii eyga uu fadhin jiray oo masjidka uu ku dhex jiray ha la dhaqo biyaha lagu waxay waa nijaasooday maalin ma uusan dhihin baynamaa ninkii reebaadiyaha markuu masaajidka ku kaajay la yidhi ahriiquu calayhi dalwan min maain halagu yacni wadaan biyaha lagu shubo la yidhi kaadadii waa la dhaqay nijaasaa loo dhaqay maxaa eyga hadday nijaaso tahay loo dhaqi waayey nebiga waa ogaya eygoo fadhiyey leeyihin waa xujo adag waa ma ka jawaabi kartaa marka waxa weeye ayagu waxay leeyihiin arrinta waa tacabud waa laakiin jumhuurta ahlu cilmiga waxay leeyihin maya waa nijaasa loo dhaqaaya sababtu waxa weeye hadday arrintu tacabud tahay ixdaahunna bituraabin lama dhehen jeermiskiisa iyo bakteriyada oo wata iyo waxaas goynteeda ciidda ayaa maaragtay aada u jaraysa bay leeyihiin ayaa waxaas yacni saasoo kale bay ku tilmaamaan wey marka xadiidka wuxuu noo tilmaamay mukulaasha baasha la yidhaahdo inay taahir tahay oysan nijaaso ahayn alxadiid athaalith waalcishruuna marwiyin can abi qataadata radia allahu canhu abuu qataada ayaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuululahi sal alay wasalama rasuulka ayaa wuxuu yidhi fi lhirati fii shani alhira mukulaashii ama bisadii ama yaa yuurti sha'nigeedii xaalkeedii wuxuu ku yidhi innahaa laysat innahaa iyadu laysat ma aha binajisin nijaasa ma aha innahaa min atawaafiina calaykum kuwa idin dul wareego ayay ka mid tahay iyo watawaafaati kuwa tawaafo rag iyo dumar idin dul wareega ayay ka mid yihiin weyaan hada wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalama cala nabiyina maxamedin wa aali saxbi